سؤال 39. هاد العلامة يمكن تعلم على انتهاء طريق ذات أولوية. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. انتهاء تحديد السرعة. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.